كلمات. على كل مسلم أن يربي نفسه تربية إسلامية نقية، وأن يجتهد في تربية أهل بيته من أولاد وإخوة وغير ذلك، لأن ذلك هو الطريق والسبيل إلى نجاة الجميع من النار وإلى صلاح المجتمع في هذه الدنيا. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. بيّن عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بيان عظم العلماء، عظم شأن العلماء وعلو منازلهم، وأنهم ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالإنسان الذي يوفقه الله عز وجل للتفقه في دين الله ولتعلم العلم النافع يكون من أهل هذا الميراث الذي هو أجل ميراث، الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن هذا أجل ميراث وأعظم ميراث، فمن وفقه الله عز وجل للتفقه في دين الله وتعلم العلم النافع فإنه يكون له نصيب من ميراث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى جعل الأنبياء ميراثهم الحق والهدى، ما جعل ميراثهم الأموال كغيرهم من الناس. الناس يورثون الأموال ولا يرثهم إلا ورثتهم وأقربائهم، أما الأنبياء فإنهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم، بل إن ما يتركونه من الأموال لا يكون لورثتهم، وإنما يكون صدقة في سبيل الله عز وجل، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ولكن الميراث الذي يورثه الأنبياء هو العلم النافع، العلم النافع، والذين يأخذون بهذا العلم ويتعلمون هذا العلم هم ورثة الأنبياء. قد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإذا فطالب العلم الشاب وغير الشاب عليه أن يحرص أن يظفر بنصيب كبير من هذا الميراث، وأن يكون من أهل هذا الميراث، وأن يكون ممن يعنى بطلب العلم والاشتغال به حتى يكون من أهل هذا الميراث. ومن ذلك أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دعا لمن أخذ سنته وحفظها وتفقه فيها، دعا بدعوة عظيمة حيث قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه دعوة ودعاء من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن ينظر الله من يحفظ حديثه ويعمل به ويدعو إليه ويتفقه فيه ويبصر الناس فيه، فإن هذه دعوة كريمة من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي يوفقه الله عز وجل لأن يتفقه في دين الله وأن يعنى بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعلما وتعليما فإنه يكون له نصيب من هذه الدعوة العظيمة. فيحرص الشاب وغير الشاب على التفقه في دين الله حتى يكون له نصيب من ذلك. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن تعلم كتاب الله عز وجل وعلم كتابه وعلم كتاب الله، ومن اشتغل بكتاب الله تعلما وتعليما فهذا هو الذي ظفر بالخيرية وظفر بالرفعة وعلو المنزلة في الدنيا والآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلم، حديث صحيح رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وإذا فهذه حديث حديدة صحيحة ثابتة عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيها بيان فضل العلم وعظم شأن أهله وعلو منازلهم، وأن الإنسان الحريص على سعادة نفسه وعلى نجاتها عليه أن يتفقه في دين الله، وأن يعنى بالتعلم بشرع الله، وأن يعنى بتعلمه وتعليمه، يتعلم ويعلم فيستفيد ويفيد ويهدي ويهتدي. هذا هو الواجب على كل إنسان ناصح لنفسه سواء كان شابا أو غير شاب.